باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير حق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة بيان بعض تعنتات بني إسرائيل وعنادهم لأنبيائهم ولنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وبيان العقوبات التي عاقبهم الله تعالى بها في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والخطاب لبني إسرائيل وهم اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخيبر وغيرها، يخاطبهم الله يقول: وإذ قلتم يا موسى، يعني قال آباؤكم. وذلك أن خطاب الآباء خطاب للأبناء، وخطاب الأبناء خطاب للآباء، فإذا كان الأبناء يقرون الآباء فحكمهم. ولهذا قال سبحانه: وإذ قلتم، يعني قال آباؤكم وأجدادكم لنبي الله موسى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. ولما كانوا في التيه في الصحراء التي بين صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، أنعم الله عليهم بنعم، منها إنزال المن والسلوى، ومنها تظليل الغمام تظلهم من حر الشمس، والمن كما سبق شيء ينزل من السماء يشبه العسل والزنجبيل يكون طعاما ويكون شرابا إذا مزج بغيره، والسلوى طائر يأكلونه، فملوا وبطروا النعمة. قالوا: يا موسى ما في إلا طعام واحد، من السلوى؟ نريد كرات وبصل وثوم وعدس، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. معروف هذه الأشياء، البقولات والقثاء والفوم، قيل هو الثوم، وقيل هو الحنطة، وقيل جميع الحبوب، وحروف ينبو بعضها بعضا، فومها وفي قراءة وثومها، فالفاء والثاء يتناوبان، والعدس والبصل. فقال له موسى متعجبا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني تتركون الطعام الذي هو خير والذي هو أفضل وتريدون بدله الذي هو أدنى منه، وتقولون ادعو لنا ربك أن يخرجنا من هذه البقولات. هذه البقولات موجودة في أي بلد، ما تحتاج سؤال، أي بلد تهبطون إليه تجدون هذا المطلوب، ما سألتم من الثوم والبصل. ولهذا قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا يعني مصرا من الأمصار وبلدا من البلدان، وليس المراد بها مصر المعروفة وهي بلد فرعون لأنها مصروفة، ولو أريد بها مصر لقيل مصر بدون تنوين، فلما نون هذا دل على اهبطوا مصرا، مصرا من الأمصار وبلدا من البلدان، أي بلد تأتون وتصلون إليه وتهبطونه تجدون هذا المطلوب، تجدون فيه كرات وثوم وبصل وفوم كلها متوفرة، لأن هذه الأشياء سهلة يزرعها الناس ويبتها الله لهم. فأنتم تريدون أن تتركوا العالي النفيس من الطعام، الزنجبيل الذي ينزل عليكم من السماء شيء نفيس، عسل زنجبيل، وإذا مزج مع الشراب صار شرابا، وإن أريد حلوى صار حلوى، وإن أريد طعاما صار طعاما، مع اللحم لحم الطير الذي هو من ألذ اللحوم، السلوى ولهذا قال له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم بين الله تعالى العقوبة التي أحلها بهم بسبب عتوهم وعنادهم وتعنتهم ومخالفتهم لأوامر الله وعنادهم واستكبارهم عن طاعة الله وعنادهم ومخالفتهم لأنبيائهم. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني ألزموا الذلة فهم أذلة، تستذلهم الأمم وهم أذلة في أنفسهم، هم أذلة في أنفسهم، ليس عندهم قوة ولا نشاط ولا عزة، بل هم أذلة في أنفسهم تستذلهم الأمم، ولهذا أذلهم الله وأخزاهم. وكانت هناك ثلاث قبائل في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قنقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكلهم نقضوا العهد، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم نقضوا العهد، أما بنو قينقاع فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظة فحكم فيهم النبي حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم، وكذلك بنو النضير. وهذا من الذلة التي أزمهم الله بها، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهم أذلة في أنفسهم وتستذلهم الأمم، ولهذا كانت المجوس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ منهم الجزية والمسكنة والفقر والحاجة. قال الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني هذا سبب إلزامهم الذلة والمسكنة، أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويجحدون عبادة الله ويستكبرون عن عبادة الله، وأيضا وهم من كفرهم أنهم وصلت بهم الحاجة أن أهانوا الأنبياء، ووصلت بهم الإهانة إلى أن قتلوهم بغير الحق، وهذا من أعظم الكفر، الشرك بالله ومخالفة أنبياء الله وقتل الأنبياء، هذا من أعظم الذنوب من أعظم الجرائم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه علة أخرى بسبب، يعني هذا الذي حصل بسبب عصيانهم ومجاوزتهم الحد، هم عصوا الله وتجاوزوا الحد، تجاوزوا الحدود التي حدها الله لهم، فاجترحوا محارم الله وتركوا أوامر الله وتعدوا حدود الله وأهانوا أنبياء الله وكفروا بآيات الله وجحدوا توحيد الله، فاستحقوا أعظم الخزي وأعظم الذلة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية الكريمة تحذير هذه الأمة من أفعال بني إسرائيل، فتسلك مساركهم فيصيبها ما أصابهم، كما قال بعض الصحابة مضى القوم ولم يعلم به سواكم، هذا ليس، فالله تعالى قص علينا خبرهم ليحذرنا من أفعالهم، فيه التحذير من مخالفة الأنبياء، التحذير من مخالفة الأنبياء، وأن مخالفة الأنبياء ومخالفة الأنبياء لها عواقب وخيمة، والواجب على الأمة الإسلامية أن تعظم نبيها وأن توقره وأن تجله وأن تتبعه وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تحذر من مخالفته. مخالفة الأنبياء من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب، وفيه أن مخالفة الأنبياء من أسباب الذلة والمسكنة ومن أسباب غضب الله، وذلك بأنهم كانوا وباءوا بغضب وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، حل عليهم الغضب، في أن مخالفة الرسل من أسباب غضب الله، وأن من ترك الحق مع معرفته به فإنه يحل عليه الغضب من الله، ولهذا سبب اليهود أمة الغضب وهم مغضوب عليهم لأنهم عالموا عرفوا الحق ولم يعملوا به، في التحذير من ترك الحق بعد معرفته، وأن هذا من أسباب غضب الله عز وجل، في التحذير من صفات اليهود في عصيانهم لأنبيائهم وتمردهم عليهم وعدم طاعتهم، وفي التحذير من الاستمرار على الكفر والأمر بتوحيد الله عز وجل، وفي التحذير من العصيان ومجاوزة الحد، وأن من عصى الله وجاوز الحد فإنه يحل عليه غضب الله ويلزمه الذلة والمسكنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه

من أي طائفة من الطائف، والذين هذو هم اليهود، وسموا يهود من التهود والتودد أو من التوبة، نقولهم إن هدنا إليك أن تبنا إليك يا الله ورجعنا، أو نسبة إلى يهودا، والنصارى من التناصرهم فيما بينهم أو لأنهم سكنوا بلدة تسمى ناصرة، وكان لقب مدح في الأول يهود وكذلك نصارى لقب مدح، ثم لما كفروا صار لقب ذم، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم صار لقب ذم، وكان في زمانهم لما كانوا يتابعون أنبياءهم هو لقب مدح، نقولهم إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا، أو من التودد فيما بينهم. فاليهود هم بنو إسرائيل، أو النصارى بنو إسرائيل أتبعوا موسى، فكانوا على الحق حينما تابعوا موسى، فلما بعث موسى عليه السلام وكفروا به صاروا على ضلال، ولم يكن على الحق إلا من اتبع عيسى. ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ضلال وكفار، ومن آمن آتاه الله أجره مرتين، والصابئون فيهم الخلاف كما سبق، قيل لهم قوم ليس لهم دين، وقيل لهم عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، ففيها أقوال كثيرة. نعم، لا، تسمية المسيحيين غلط، هذه غلط، هذه تسمية خاطئة، لأنهم يريدون يسمون نفسهم ليسوا مسيحيين، لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام، المسيح أنهم يعني أتباع المسيح ليسوا أتباع المسيح، هم يودون هذه النسبة، فهذه التسمية يريدونها لكن التسمية خاطئة، ليسوا مسيحيين هم نصارى، سموا الله نصارى، ما في القرآن في السنة تسمية مسيحيين، سموا نصارى سموا النصارى. نعم نعم، يقول أعظم الناس ثلاثة ذكر منهم إمام ضلالة، ومن قتله نبي أو ممثلا من الممثلين، هؤلاء من أعظم الناس عذابا، من قتل نبي أو قتل نبي وإمام ضلالة لأنه اقتدى به في الشر، وكذلك الممثل، لأن الممثل يشبه المصور ويشبه غيره، الذي يصور ويمثل لأنه يضاهي خلق الله، ويدل على ذلك حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، هذا يصدق عليه الممثل يصدق عليه المصور، فالمصورون والممثلون من أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصور، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، وكذلك الممثل الذي يمثل يقلد ويمثل حركات الناس ويغير حركته، يقلد النساء أو الصبيان أو الحيوانات، هذا كذلك هذا داخل هذا الممثل، لأن هذا مغير لخلق الله وهو مثل الممثلين، الواجب الحذر من التمثيل والتصوير، وكذلك التمثيليات التي يفعلها بعض الناس التي تجعل في الحفلات وفي غيرها، كل هذا منكر ولا يجوز، وأعظم من ذلك وأشد من ذلك تمثيل الصحابة بأن يمثل الصحابة في صورة رجال عليهم ثياب أطمار بالية يستهزأ بهم، جريمة هذه، تمثيل الصحابة تحقير لهم واستهانة بهم، وأعظم ذلك تمثيل الأنبياء، كل هذا من المنكرات داخل في الممثل، فالممثل من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بعد مثل محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل أحد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسخة الشرائع السابقة كلها، ولا يكون أحد على الحق إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. نعم نعم، اللهم استعان. الجوالات فيها محاذير كثيرة، فيها نقل الصور وفيها نقل صور النساء، وفيها أيضا كذلك ما ينشر في الدشوش كلها يزل في شاشة الجوالات الآن، فيها شرور كثيرة، مسألة التصوير هذه يعني نقل الصور، التصوير له طرق متعددة، لكن هذا في الجوالات نقل الصور ونقل الفساد والشر والبلاء. نعم نعم، هذا اللهم استعان. نعم هذا نعم، في التصوير في محذور، لكن هذا يعني تصوير الوجه أسهل من غيره، لكن أعظم من هذا أشد من هذا تصوير النساء ونقلها، تصوير النساء وثقل وما يحصل فيها من الفساد والشر وإثارة الغرائز والشرور. نعم، كأفرنك الراجح في الصابين، الحافظ الأرجح أنهم ليسوا على دين، واستدل بأن من آمن في مكة في زمن النبي يسمون صابع، يسمون الكفار صابع، ومشهور أنهم عباد الكواكب، قول قوي أنهم عباد الكواكب وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم حسنا. نعم، وكما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، لا ما هي مسوخ، يعني ليس أهل الكتاب كلهم على باطل، بل فيهم مؤمنون، فيهم أخيار، فيهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى أجره مرتين، لو أجر بإيمانه بنبيه السابق وأجره بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أهل الكتاب كلهم على باطل، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه لما ذكر صفات اليهود وكذا وأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، قال بعد ذلك ليسوا سواء، ليسوا على سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا بخير فلن يكفروا والله عليم المتقين. فالله تعالى ما غمطهم حقهم، قال إن أهل الكتاب ليسوا كلهم على ضلال، من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا على ضلال، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو على حق، هناك أخيار الذين وصفهم الله. وقال وكما في الآية التي ذكرت وإنما الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه من الفرق الذين آمنوا من أهل الكتاب، منهم من آمن، وجاءوا في الحديث أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجل له جارية عتقها ثم تزوجها. نعم أحسن الله عليك. نعم نعم، آمن بنبيه السابق والكتب السابقة وآمن بالنبي بعد بعثته فلا أجره مرتين. لا هو آمن بنبيه السابق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بنبيه مصدق وعلى حق، ثم لما بعث النبي آمن به فلا أجره مرتين. نعم نعم نعم، هو ما بقي هؤلاء الخيار آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يصح إيمانه، بقوا على دينه السابق كما سمعت الحديث يقول والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. على دينهم على دين باطل، بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا على دين باطل، من لم يكفر الكفار وشك في كفرهم فهو كافر مثلهم، وصح مذهبهم فهو كافر مذهبهم، فهو كافر مثلهم. الذي يقول ان اليهود على دين والنصارى على دين وكل هديان نزلت من السماء ونسوا على دين وكل يتدين بما شاء هذا مرتد، هذا مرتد. لا ما هو الحاصل، هذا الحاصل من بعض الجهله وبعض من قال ان اليهود على دين والنصارى على دين والمسلم على دين وكل هديان سماوية وكل يتدين بما يشاء فهو كافر مرتد، لأنه لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت. ولا بد من الإيمان بالله من أمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا بد أن يكفر الكفار ويعتقد أنهم على دين باطل، اليهود على دين باطل والنصارى على دين باطل والوثني على دين باطل، لا بد من اعتقاد هذا. فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل فهو كافر مثلهم، لم يكفر بالطاغوت. من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين، فمن لم يكفر الكفار أو المشركين أو النصارى فهو كافر مثلهم، لا بد يعتقد أنهم على دين باطل. أما يقول لهم على دين الحق والنصارى على دين الحق والمسلمين على دين الحق هذا رد على الإسلام. نعم.